على تيسير على ما سهل لنا وهيأ لنا حتى وصلنا إلى هذا المكان الطاهر المبارك. فاحرصوا رحمكم الله وبادروا إلى الأعمال الصالحة في هذا المكان المبارك الطاهر، واحرصوا كل الحرص على ما يصلح الأحوال والأعمال، وإياكم والإساءة إلى إخوانكم الحجيج، فإن هذا أمر عظيم. فكما أن الحسنات في الحرم تضاعف فكذلك أيضا السيئات تعظم. سيئة في الحرم ليست كسيئة في غيره، وزرها أعظم وعقوبتها أشد وأكبر. ولهذا جاء في القرآن الكريم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا جميعا بالقبول، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن آخذ الأسئلة، وأرجو أن يكون ذلك بهدوء وأدب، وأن يكون عن طريق تقديم أوراق يقرأها القارئ حتى أتمكن من الإجابة عليها، وتستفيدون جميعا إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، حضرت في رمضان وعملت العمرة وبقيت في مكة حتى الحج، هل علي هدي؟ يسأل الأخ ويقول إنه قدم إلى مكة في رمضان وأتى بعمرة في رمضان، وأنه بقي في مكة إلى اليوم وسيحج هذا العام إن شاء الله تعالى، فهل عليه من هدي؟ الجواب لا، لا هدي عليه، لأنه يعتبر الآن مفرد، لأنه لم يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وإنما أتى بها في رمضان، فهذا لا هدي عليه إلا أن أراد تطوع. نعم. سألنا آخر، صلى على النبي، خلاص خلكم أيام. هل لقوا الجمرات من المزدلفة أم من منى؟ وهل على المفرد، وهل المفرد له سعي بعد العمرة أم لا؟ هذا السؤال له شقان. الشق الأول يسأل من أين يؤخذ الأحجار التي ترمى بها الجمرات، يعني من أين يؤخذ الحجر. ورد أن السلف كانوا يتزودون من مزدلفة كابن عمر وغيره، ولكن القول الصحيح أن يأخذ من منزل في منى. أما جمرة العقبة يوم العيد فإنه يأخذ أحجارها إما من مزدلفة وإما من الطريق اللي يكون أسهل عليه وأيسر، وإما من منى، الأمر فيها واسع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في أثناء طريق من انصراف من مزدلفة صبيحة يوم العيد، قال للفضل بن عباس: القط لي حصيات. فلقط له سبع حصيات أكبر من الحمص ودون البندق، يعني حصيات متوسطات مثل بعر الغنم. وقال عليه الصلاة أخذها عليه الصلاة والسلام يقلبها في يده الشريفة ويقول: أيها الناس، بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني إياكم والزيادة. كأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى حالة الناس اليوم، يرمون جمر الجمرات بالأحذية ويرمونها بالحجارات الكبيرة، ويحصل عند ذلك شتائم للشيطان. هذا كل خلاف السنة، وإنما المتعين أن يرمي الإنسان بأحجار متوسطة، وأن يقول عند الرمي: الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصاد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لأن رمي الجمار المقصود منه تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره، حيث يقول: خذوا عني مناسككم، ولما فيه من إقامة ذكر الله عز وجل. فإنه جاء في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. إذن أيها الإخوان، الأحجار التي ترمى بها الجمرات تأخذ من المنزل في منى، تأخذها من منزلك في منى، ولا يلزم أخذها من مزدلفة، وإن أخذتها من مزدلفة فلا شيء في ذلك، الأمر في هذا واسع. لكن أول يوم كما قلت لكم تأخذهم مزدلفة أو من الطريق، وبعد ذلك تأخذ من منزلك في منى. بعض الإخوة الحجاج يظنون أن ما يصلح إلا مزدلفة، وهذا فهم خاطئ. وبعضهم لو نقص حجرة استلف ممن كان معه، وبعضهم قد يذهب إلى مزدلفة مرة ثانية ليأخذ الأحجار، وهذا كله خلاف السنة. وإنما المتعين أن الإنسان يأخذ الأحجار من منزله في منى أو في أومر الطريق، المهم أن ما يرمي بحجر رمي به، وإنما يأخذ أحجارا غير مرمي بها. نعم. أما سؤال الشق الثاني، شكل السؤال الثاني، وهل لا وهل لا للمفرد سعي بعد العمرة أم لا؟ يقول وهل على المفرد سعي بعد بعد الحج بعد العمرة؟ وهل على المفرد سعي بعد العمرة؟ المفرد الآن ما أتى بعمرة قبل حجه، لكن لو أتى بالعمرة بعد الحج كان عليه سعي وطواف وتقصير. لكن لعل السائل يريد وهل عليه سعي بعد طواف القدوم، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجب عليه السعي بعد طواف القدوم، لكن لو طاف بعد لو سعى بعد طواف القدوم أجزأ عن طواف عن السعي مع طواف الإفاضة، لأن المفرد عليه طواف واحد وعليه سعي واحد. أما الطواف الذي عليه فهو يوم العيد أو الأيام التي بعده، وأما السعي فإن سعى مع طواف القدوم كفاه، ولا يشرع له أن يسعى مع طواف الإفاضة. وإن لم يسعى مع طواف القدوم أو لم يطف القدوم أصلا فإنه يسعى يوم العيد بعدما يطوف. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، سعي طواف للعمرة وسعي للعمرة، لأنها نسك مستقل، وعليه طواف يوم العيد وعليه سعي بعده، لأن هذا طواف الحج وذاك سعي الحج. فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، وأما المفرد والقارن فلا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. تفقهوا رحمكم الله في دينكم وفي أحكام حجكم. مرة أخرى، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وعليه سعي للعمرة وسعي للحج. أما القارن والمفرد فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. نعم. لست من أهل مكة. نعم. بعد العمرة والحج متمتع، أريد أن أعمل عمرة عن والدتي المتوفاة، ما مكان الحرام؟ يسأل الأخ ويقول إنه ليس من أهل مكة، لكنه بعدما انتهى من العمرة جلس مكة، فهذا حكم أهل مكة. إذا أراد أن يأتي العمرة عليه أن يخرج إلى الحل وأدناه التنعيم وأقرب الحل، ليجمع في عمرته بين الحل والحرم. ولا يجوز يعني ما أن يحرم بالعمرة من مكة، لو أحرم بها كان عليه دم، لأنه انعقد إحرامه لكن ترك الواجب، ترك واجب من واجبات العمرة. فلا بد في من أراد أن يعتمر الآن في مكة لا بد أن يخرج إلى الحل، إما إلى التنعيم وإما إلى الجعرانة وإما إلى عرفات. لكن خلوكم معي يا أخوان، تبيوا رحمكم الله، لكن قبل الحجة أم بعدها؟ بعد الحجة وقبلها، الأمر يسير. لكن لا بد أن يخرج من مكة ويحرم من الحل، وأدناه التنعيم أقرب قريب. نعم. وهو يعرف الآن مسجد عائشة. نعم. عدم الترتيب في يوم النحر يجوز، ولكن في هذه الحالة متى يكون التحلل؟ الترتيب بين أعمال أيام النحر غير واجب، والسنة أن يرتب، يرمي جمرة العقبة وينحر هدية ويحلق ثم يطوف ويسعى، هذا الترتيب الذي فعله، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما وقف للناس بعدما رمى الجمرة يسألونه، سئل عن تقديم بعض هذه الأعمال على بعض، فقال عليه الصلاة والسلام للسائل افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذن متى يكون التحلل؟ التحلل نوعان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه خلاص فله يتحلل التحلل الأصغر، يلبس ثيابه ويمس الطيب ويكلم الأظافر لكن ما يقرب النساء. وإذا طاف بالبيت مع الحلق والرمي طاف البيت وسعى إن كان واجب عليه السعي فقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. كل شيء حرم بالإحرام يحل حتى النساء. فإذا فعل اثنين من ثلاثة، انتبهوا وتفقهوا في دينكم رحمكم الله، إذا فعل اثنين من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ احفظوها عشان ما أفسلوا فيها. ما هي؟ رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلقة والتقصير، والطواف مع السعي إن كان واجب عليه السعي. إذا فعلت اثنين من الثلاثة حليت التحلل الأول، وإذا فعلت الثلاثة بكاملها فإنه يحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. إذن أعمال يوم النحر أربعة، هي الرمي والحلقة والتقصير والذبح والطواف مع السعي. فإذا فعلت الثلاثة غير الذبح حل لك كل شيء، يعني تحل من كل شيء ولو ما نحط هدي. الذبح قبل ولا التقصير؟ السنة أن يكون الذبح قبل، لكن إذا لم ترتب فلا شيء عليك. عشان الآية بتقول فإذا بلغ الهدي محله لا لا يمين هكذا حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا يعني بالنسبة للقارن والمفرد الذين ساقوا الهدي، لكن جاءت السنة مبينة أنه يجوز تقديم هذه الأعمال بعضها على بعض، وهذا والحمد لله رفقا بالأمة ورفعا للحرج عنها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإلا لو كان الترتيب واجب لشق ذلك على الناس، لأنه قد لا يتمكن بعض الناس من الذبح في وقته، يعني في أول الوقت قد لا يتمكن من الذبح في يوم العيد ما يتمكن، فلهذا يعني رفعا للحرج أباح الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشرع، أباح عليه الصلاة والسلام تقديم هذه الأعمال بعضها على بعض، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولا شك أن اللي بيتمكن من تطبيق السنة ويحج كما حج الرسول عليه الصلاة والسلام ويرتب هذه الأعمال إنها أفضل وأكمل. يعني كونك ترمي جمرة العقبة ثم تنحر هديك ثم تحلق ثم تنزل وتطوف كل هذا في صبيحة يوم العيد، هذا طيب إذا حصل. اسمع شاف لقد أدينا ثمن الذبح، هل يجوز نعم تأخير النحل أيام في نفس السؤال من فضلك؟ لقد أدينا ثمن الذبيحة نقداً، الذين أدوا ثمن الهدي إلى البنك إلى الشركة التي تستقبله. نعم سيدي. هذا عمل إن شاء الله جائز ولا شيء فيه. إذا أدوه يا أخواني خلوكم النظام، إذا أدوه إلى البنك فإن شاء الله يكفيهم. نعم يا أخي. وهل يجوز تأخير النحل أيام تشريق؟ يجوز تأخير أيام الذبح أربعة، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة اللي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن نحر في يوم العيد فهو أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنفقت الورق يعني الفضة أفضل من نسيكة في يوم عيد، ويقول عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم. فإذا تيسر أن تنحر يوم العيد فهذا أفضل، إذا ما تيسر فكل أيام التشريق أيام ذبح، أيام التشريق الثلاثة. نعم. هل يسمح بلبس طقم الأسنان في الإحرام؟ لبس إيش؟ طقم الأسنان. ما يسأل الأخ ويقول هل يسمح بلبس الأسنان في الإحرام؟ نعم لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. كيف تكون الصلوات أيام التشريق للحجاج؟ هل قصرا أم تكون عادية؟ يصلون الحجاج، يسأل الأخ كيف يصلي الحجاج في منى؟ يصلون الصلاة يقصرون الرباعية ويصلون كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها ركعتان والعصر في وقتها ركعتان والمغرب في وقتها ثلاث والعشاء في وقتها ركعتان والفجر كما تعلمون في وقتها ركعتان، ويشرع أن يأتي براتبة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع ركعتي الفجر والوتر لا في الحضر ولا في السفر. كان يواظب عليهما عليه الصلاة والسلام، الوتر وركعتي الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. في حديث عائشة: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء أشد تعاهدا منه على ركعتي الصبح، يعني ما كان يعني يحافظ على شيء كما يحافظ على ركعتي الفجر. يقول: لا تتركوهما وإن طردتكم الخير. فيعني فإذا الوتر وركعتي الفجر هذه يفعلها الإنسان مقيم ومسافر. نعم. ثلاثة موحدة. الفجر ركعتين. لا لا. الوتر أدنى الكمال ثلاث وأكثر 11، فلو أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر أو ثلاثة عشر فلا مانع، ولا أوتر بواحدة يعتبر موتر، أقله ركعة وأدنى الكمال ثلاث. نعم. هل تقام صلاة الجمعة في منى أم يحضر الحجاج الحرم؟ لا، صلاة الحجاج في منى يسأل هل تقام صلاة الجمعة في منى؟ الجواب لا، لكن الحجاج يصلونها ظهرا ولا يلزم عليهم الحضور إلى مكة، لكن من حضر وصلى صلى الجمعة، لكن ما يلزم، يصلون في منازلهم يصلون ظهرا. نعم. لمن تدفع الزكاة في بلاد غير مسلمة لو فيها من تعرفهم الفقراء، وهل يجوز دفع الزكاة للصرف على تعمير وصيانة المسجد؟ يسأل الأخ ويقول: إذا كان الإنسان في بلاد لا يوجد فيها مسلمين فقراء، فمن تدفع لهم الزكاة؟ تنقل إلى بلاد المسلمين التي لها فقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: خلوك معي عن الزكاة، قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني فقراء المسلمين. فإذا كان البلد الذي المال فيه ما في فقراء أو في فقراء غير مسلمين، فتنقل إلى فقراء المسلمين في البلاد الإسلامية الأخرى، وما أكثر الفقراء، في فقراء كثير، فتنقل إليهم الزكاة. وأما صرف الزكاة في تعمير المساجد والأعمال الخيرية فلا، ما تصرف فيه، لأن الله جل وعلا تولى قسمة الزكاة وبين أهلها ولم يكن ذلك إلى أحد، فبينها سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون أقل من نصف الكفاية، والمساكين هم الذين يجدون نصف ما يكفيهم ولا يجدون ما يكفيهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هم جباتها وحفاظها، لا مانع أن يعطيهم ولي الأمر مقابل عملهم من الزكاة، لكن ما يأخذونهم، لا يعطيهم ولي الأمر، يفرض لهم ولي الأمر شيئا يكفيهم في مقابل تعبهم وعملهم. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم من يسلم، من يعني إذا أعطي من قوي إسلامه، أو من يعطى رجاء أن يسلم أو يسلم معه غيره. وفي الرقاب يعني يشترى من الزكاة يفك منها الأرقة، إذا كان هناك أرقة مسلمون فإنهم يعني يجوز شراؤهم من الزكاة. وكذلك أيضا المكاتب يعان من الزكاة: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المكاتب هو الرقيق الذي يشتري نفسه من سيده بقيمة مؤجلة يدفع له في كل وقت قسطا، فهذا يعان من الزكاة. والغارم هو الغارم لنفسه أو الغارم لغيره. الغارم لنفسه الشخص اللي تحمل ديون، تحمل حملات، فهذا يعطى من الزكاة حتى يسدد ما عليه ثم يمسك. والغارم لغيره هو الشخص الذي تحمل حملات لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله هم الغزاة، هم المتطوعون الذين لا ديوان لهم، يعني لا رواتب لهم، ويشرى منها أيضا السلاح لقتال المشركين والدفاع عن بلاد المسلمين. وابن السبيل هو الشخص المنقطع الذي انقطع به السفر، ضاعت نفقته أو نفدت، فهذا يعطى من الزكاة. مثل لو كان هناك حاج جاء إلى مكة ونفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت، وهو لا يعني ولو كان غنيا في بلاده، إذا ما أمكن أنه يعني يتصل ببلاده يطلب تحويل مبلغ فهذا منقطع يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، يعني فقيرا الآن. نعم نعم شيخ، سؤال والله، هل يؤدي الشخص زكاة المال؟ لكم بالورق، بالورق يا أخوان عشان النظام. نحن لو لحظة لو سألنا كل واحد يسأل صار كان نحن في حرج، كان نحن في سوق، لكن كذا في جلسة علمية مفيدة كل يستفيد، يستفيد الإخوان من الجلوس. أما والله كل يسأل ما تمكن. نعم، هل يؤدي الشخص زكاة المال من الأموال موضوعة في صندوق التوفير باسم أحد أبناء القصر؟ نعم، الزكاة إذا كان يسأل الأخ ويقول هل يمكن الإنسان أن يؤدي الزكاة عن من أموال أولاده القصر إذا كان مودع لهم في البنك؟ نعم، اليتيم والصغير يجب تجب الزكاة في ماله كما تجب في مال الكبير. فإذا كان عندك أيتام أنت ولي عليهم ولهم مال فإنك تحصي هذا المال وإلى حال الحول تخرج زكاة ولا بد. نعم، هل بالسفينة زكاة؟ علما أنها تعمل في صيد السمك، وقيمة هذه السفينة أكثر من 100,000 ريال وغير ذلك من الأموال. السفينة التي تعد للنقل أو تعد لصيد الأسماك لا زكاة فيها، مثل السيارات المعدة للاستعمال والعمائل المعدة للسكن والاستثمار، فهذه لا زكاة فيها. لكن ما يحصل فيها من إنتاج وغلة فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. إذا فرضنا أنك تدخل من هذه السفينة يعني في السنة 20,000 ريال أو 30,000 ريال، فهذه إن كانت هذه 30 تبقى عندك ويحول عليها الحول فيها زكاة، وإن كنت تنفقها على نفسك وأولادك فلا زكاة فيها. المهم من داخل السفينة كالدخول الأخرى عندك كالرواتب وما يحصل من دخول أخرى، تحصيها مع مالك وإذا حال الحول تخرج زكاة ما بين يديك. أما السفينة المعدة للاستعمال فلا فيها زكاة. نعم، ما حكم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما حكم الشرع في عدم الذبح مع وجود نقود معي ولكن لا تكفي لشراء الهدي؟ وهل لو صمت 3 أيام في الحج والسبعة بعد رجوعي إلى بلدي واشتريت بهذه النقود والتي مع هدايا إلى أسرتي هل هي حرام؟ مما يفرط فيه الحجاج أنهم إذا قدموا لهذه البلاد يقدمون على شراء الهدايا لأولادهم وذويهم وتنفد فلوسهم ويخلون بنسك من أنساك الحج. هذا يا أخوان خطأ. أنت الآن قدمت إلى هذه البلاد لأي شيء أليس للحج؟ والحج الآن أجزاء، متكون من أجزاء، متكون من إحرام، خلوكم معي، وطواف وسعي ووقوف في عرفة ومبيت مزدلفة ورمي جمار ومبيت بمنى ونحر هدي، فلا بد من اجتماع الجميع، هذه أجزاء الحج لا بد من جميعها. فإذا الشخص اللي عنده نقود ما يجوز له أن يصوم بل يتعين عليه الهدي، لأن الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، هذا شرط، ما يصام إلا عند عدم الوجود. وهذه أمانة بينك وبين ربك وهو الذي سيحاسبك ومطلع على أحوالك. فنصيحتي لكل واحد ألا يشتري الهدايا إلا بعدما يعني يتحقق أن لديه قيمة للهدي وأيضا عنده ما يكفيه للإنفاق على نفسه حتى يرجع، يعني ما يكون عالة على أحد يستعطي لا يسأل لا، وإلا يأكل على حساب الآخرين لا. ألزم ما عليك أنك تنفق على نفسك. قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان بعض الحجاج يحجون بدون زاد ويكونون عالة على الآخرين ويقول نحن المتوكلون، فأدبهم الله سبحانه وتعالى وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أرشدهم سبحانه وتعالى إلى هذا ونهاهم عن يعني عملهم وفعلهم. إذن ما يجوز للإنسان أن يتوسع في المصروفات كالهدايا وما في معناها ويترك الهدي، لكن إذا أهدى وبقي مع الشيء ما في مانع أن يشتري من الحاجات التي تلزم. نعم، ثانيا هل تكون حجتي باطلة؟ لا، الحجة ما تكون باطلة، لكن تكون ناقصة، تكون ناقصة. البطلان ما يلزم كل نكتة لكن تكون ناقصة. نعم. وهل ينفع إذا ذبح أحدا بتحميلاته؟ وهل يذبح ينفع إذا دفع أحد بتكملة ثمن الهدي؟ لو واحد ساعده يعني بتكملة ثمن. إيه. يقول وهل ينفع لو واحد ساعده وأعانه؟ ما في مانع إذا عادك ساعدك إنسان بلا من ولا أذى وأعطاك مثلا مساعدة أو اقترضت منه، لا شيء في هذا. نعم. أتيت من مصر محرما وأديت عمرة، عمرة رمضان، ثم قمت بجدة من أول ذي الحجة، ثم أتيت إلى مكة غير محرم، من أي مكان ألبس الإحرام وهل علي شيء؟ بالنسبة للشخص الذي أتى من مصر وأحرم بالعمرة في رمضان، هذه عمرة صحيحة، لكن كون أنها أقام في جدة ثم دخل مكة غير محرم، فإن كان أنه دخوله من مكة من جدة أنه دخل لمكة يعني ليس لقصد الحج وإنما لعمل آخر، فهذا يحرم من مكة. وإن كان أنه دخل من جدة غير محرم وهو كان مقيم في جدة، فيتعين على الإحرام من جدة. نعم. ما حكم الزكاة في حفر بر للشر المسلمين؟ وهل يصبح جمع الزكاة له؟ بالنسبة لصرف الزكاة في المشاريع الخيرية قلت لكم إن هذا لا يشرع، فلا يشرع أن تحفر من الزكاة بئر لسقيا المسلمين، ولا أن تعمر منها المساجد، ولا أن تشق منها الترع، ولكن تكون من باب الصدقات التطوع. أما الواجب فهو حق لهؤلاء الأصناف المذكورين في آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ولا يسرى منها شيئا لغير هذا، فلا يسرى منها شيء لحفر الترع ولا لحفر الآبار ولا لغير ذلك. نعم. وهل يجوز أخذ الزكاة لدفع رواتب المدرسين؟ أخذ الزكاة لدفع رواتب المدرسين لا يجوز أيضا أن تدفع الزكاة لرواتب المدرسين ومعلم القرآن، لا، وإنما تدفع الزكاة لهؤلاء الأصناف الثمانية. لكن عمارة المساجد ورواتب المدرسين وشق الترع وحفر الآبار هذه تكون من باب الصدقات لا من باب الزكوات، يعني صدقات التطوع، وهذا عمل جليل والله يثيب عليه مع حسن النية وحسن القصد، والله جل وعلا يثيب عليه ويضاعف لأصحابه المثوبة ويبارك لهم في أموالهم، لكن لا يصرفون فيها من الزكاة. نعم. الطواف تحية المسجد الحرام، فهل حضوري عند كل صلاة المسجد يجب أن أطوف؟ يسأل الأخ الأشواط يجب أن يكون أن تكون سبع. يسأل الأخ يقول من المعلوم أن تحية المسجد الحرام الطواف، فهل يجب على كل من دخل أن يطوف؟ الجواب لا، لا يجب على كل من دخل أن يطوف، وإنما إذا قدم الإنسان أول ما يقدم يطوف، إن تيسر ذلك لا، إن كان زحام لا مانع من تأخيره إلى وقت يخف فيه الزحام ويصلي تحية المسجد. المهم من تحية المسجد الطواف، يعني إذا طاف، إذا بدأ وطاف كان هذا تحية المسجد، ولا يلزم كل داخل، لو قلنا يلزم كان ما يأخذ الناس المطاف، كل الدنيا الآن لهذا المكان يروح يطوفون وين يقعدون، لا، ما قال لهذا أحد أبدا. فأنت إذا جئت إن تمكنت من الطواف تطوف، وإن لم تتمكن فتصلي ما كتب الله لك تحية المسجد، تزيد أيضا ما ترى أيضا من النوافل لا مانع منه. والنبي عليه اسمعوا أداكم الله، الرسول عليه الصلاة والسلام حج في حجة الوداع كما تعلمون، وحفظ عنه ثلاثة أطوفة فقط، مع أنه أقام في مكة كما تعلمون أربعة أيام، خرج إلى منى ويعني دخلها صبيحة يوم الرابع مثل أمس، وبقي فيها إلى اليوم الرابع عشر، إلى أن صلى فيها ليلة الرابع عشر ومشى عليه الصلاة والسلام، حفظ عنه ثلاثة أطوفة، الطواف الأول طواف القدوم، الثاني طاف أول ما قدم، أول ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، أول مقدمه بدأ بالطواف، ثانيا طواف الإفاضة الذي طافه يوم العيد، ثالثا طواف الوداع الذي طافه بعدما فرغ من أعمال الحج ونزل آخر الليل ليلة الرابع عشر وطاف بالبيت آخر الليل، صلى بالناس الصبح وقرأ بهم سورة الطور، ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم يعود إلى مكة. اللهم صل على فالحاصل يا اخوان ما يلزم ان دخل يطوف ابدا، انما يعني يصلي ما كتب الله له ركعتين او اربع او اكثر من ذلك، لكن ان كان وقت نهي صلي ركعتين بس، مثل دخل مثل وقتنا الحين يعني بعد الفجر يصلي ركعتين، دخل مثلا بعد العصر يصلي ركعتين ما يزيد لان وقت نهي، لكن تحيه المسجد من ذوات الاسباب يصليها ولو وقت نهي، لكن دخل الظهر ولا الضحى يصلي ركعتين او اربع ركعات او ست او ما شاء الله، كل ما صلى ان شاء الله فهو خير، والصلاه فيه مع حسن النيه مضاعفه كما تعلمون، صلاه من المسجد الحرام بمئة الف صلاه. نعم. حضرت اسرتي من الطائف بغرض حضرت الحج. ايش حضرت اسرتي من الطائف بغرض الحج قبل الحج بعشرة ايام وقمت بمكه، هل استطيع ان احرم من التنعيم ام علي دم؟ إذا كان دخوله من مكة، وين السائل؟ السائل موجود؟ موجود السائل. من السائل؟ أنت سائل؟ أنت يوم تنزل من الطائف محرم ولا غير محرم؟ غير محرم. ها؟ غير محرم. غير محرم. طيب أنت جاي للحج؟ نعم. جاي للحج. إذا يلزمك إذا أردت الحج واحد من اثنين، إما أن تذهب إلى الميقات مو إلى التنعيم، إلى ميقات الطائف وهو دي محرم أو الشيء تحرم من هناك بالحج أنت وعائلة، وإما أن يلزمك دم كل واحد منكم يلزمه دم لتجاوز الميقات، والذي والأولى أنك تأخذ